بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة وأرحب بكم في هذا المجلس الذي نتواصل وإياكم فيه لاستكمال مدارسة كتاب التوحيد في هذا اليوم، وكنا وقفنا عند مجموعة من الأبواب التي تنتظم موضوعا واحدا أو متقاربا، وهذه الأبواب التي عقدها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب هي باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، وباب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، وباب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، وباب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وباب لا يقول عبدي وأمت، باب لا يقال السلام على الله، وباب لا يقول عبدي وأمتي، وباب لا يرد من سأل بالله، وباب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هذه ثمانية أبواب ساقها الشيخ في هذا الكتاب، وهذه الأبواب وإن كان تخللها أيضا أبواب أخرى لكنها لا تدخل معها في هذا الموضوع. هذه الأبواب الثمانية تشترك في هذا الموضوع الذي سوف نذكره إن شاء الله في الفصل الأول، وهو المقصود، مقصود هذه الأبواب وموضوعها العام، مقصود هذه الأبواب وموضوعها العام. هذه الأبواب الثمانية أيها الأحبة تشير إلى قضية الأسماء، فنحن نعلم قبل ذلك أن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، ودعاء الله تعالى يكون بأسمائه الحسنى، وهذه الأسماء الحسنى يجب تعظيمها واحترامها، هذه الأسماء الحسنى يجب تعظيمها واحترامها والحذر من الإلحاد فيها والميل عما يجب لله تعالى فيه، وأن من تمام التوحيد ومن كماله وكمال تحقيقه مراعاة ألفاظ الأسماء في هذا الباب، مراعاة ألفاظ الأسماء في هذا الباب. هذا هو الرابط العام الجامع لهذه الأبواب الثمانية. الفصل الثاني المباحث الموضوعية، المباحث الموضوعية لهذه الأبواب الثمانية. المبحث الأول، وإن كنا أشرنا إلى ذلك لكن لا بأس نعيد حتى يرتبط الكلام اللاحق بالسابق. المبحث الأول دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى والحذر من الإلحاد فيها، دعاء الله بأسمائه الحسنى والحذر من الإلحاد فيها. وعقد المؤلف لذلك بابا فقال باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. من القواعد المقررة في باب الأسماء والصفات أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، يعني بالغة في الحسن غايته، يعني بالغة في الحسن غايته، كما قال الله ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، قد تضمنت الكمال غاية الكمال الذي لا يتطرق إليه نقص ولا عيب بوجه من الوجوه. ودعاء الله تعالى بهذه الأسماء الحسنى له مرتبتان، دعاء ثناء وعبادة ودعاء طلب ومسألة، دعاء ثناء وعبادة ودعاء طلب ومسألة، بمعنى أنه لا يثنى على الله إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هذا باب الثناء. وكذلك باب السؤال والطلب، لا يسأل الله إلا بهذه الأسماء الحسنى. فلا يقال مثلا يا موجود أو يا شيء أو يا ذات، وإن كان الله موجودا، لو قيل لك هل الله موجود أو غير موجود ماذا تقول؟ الله موجود. لو قيل لك الله شيء أو ليس بشيء فتقول الله شيء، وهكذا. لكن هذه ليست من الأسماء، ليست من الأسماء والصفات، وإنما هذا من باب الأخبار، وباب الأخبار واسع. ولهذا ما يضاف إلى الله عز وجل أربعة أشياء أشرنا إليها، لكن لا بأس نعيدها: الأسماء والصفات والأفعال والأخبار. وهذه أربع دوائر، أضيقها الأسماء، ثم تتسع الدائرة الصفات، بمعنى كل اسم يؤخذ منه صفة، لكن هل كل صفة يشتق منها اسم؟ لا. ثم تتسع الدائرة في الأفعال، ثم تتسع الدائرة في الأخبار، يخبر عن الله بأشياء كثيرة، لكن هذه الأخبار لا يصح أن يؤخذ منها لا صفات ولا أسماء. واضح يا أخوان؟ نعم. فإذا حينما ندعو الله عز وجل، سواء كان دعاء ثناء وعبادة أو دعاء مسألة وطلب، فإننا ندعوه بماذا؟ بأسمائه الحسنى، امتثالا لهذه الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. ولهذا السادات الخلق وهم الأنبياء والمرسلون كانوا يدعون الله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى، ودعاؤهم أدعيتهم وثناؤهم منثور في القرآن في آيات كثيرة، ومنهم نصيبنا منهم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا تقرر هذا فإن دعاء الله بأسمائه الحسنى مرتبة من مراتب إحصائها، لأنه قد جاء في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ما معنى إحصاؤها؟ فإن المسلم إذا سمع هذا الدعاء تطلعت نفسه أن ينال هذا الوعد: من أحصاها دخل الجنة، كل يريد دخول الجنة، وهذا الأجر مرتب على إحصاء أسماء الله الحسنى. فكيف يحقق المرء الإحصاء؟ الجواب: ذكر أهل العلم أن إحصاء الأسماء الحسنى ثلاث مراتب. الأول، المرتبة الأولى، إحصاء لفظها، بمعنى تعرفها بألفاظها. والمرتبة الثانية، فهم معانيها، ليس مجرد ألفاظ، وإنما تعرف ما معنى هذا الاسم. ولهذا كان من العلم الشريف الذي يتنافس فيه ويحرص عليه معرفة فقه الأسماء الحسنى، وفي هذا مؤلفات ودروس يحسن أن يحرص على حضورها والاستفادة مما يقال فيها. المرتبة الثالثة من مراتب الإحصاء، دعاء الله بها، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء مسألة واضح، تقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، وهكذا. ودعاء العبادة يعني أن يتعبد الله بهذه الأسماء، بمعنى إذا علم العبد أن الله رحيم رحمن، من أسمائه الرحمن الرحيم، فإنه يتعرض لرحمة الله ويتطلب أسباب هذه الرحمة ومضانها، علّه أن تصيبه هذه الرحمة. وكذلك إذا علم أن الله عز وجل غفور، وهو الغفور الرحيم، فإنه يتعرض لهذه المغفرة ويتطلبها. إذا علم أن الله سميع، فإن الله يستشعر سمع الله عز وجل، كما قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ف فقالت عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات. إن كانت المرأة هذه المجادلة في الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، وقد سمعها الله من فوق سبع سماوات وهو مستوي على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، فهو يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا تعرف المرء على هذا الاسم أورث له شعورا وزاد إيمانه في قلبه وزاد الإيمان في قلبه وأورث له خشية وإخباتا وإنابة. وهكذا إذا علم أن من أسمائه البصير وأن الله يبصر كل شيء ولا يعزب عن بصره مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، فإن هذا العلم يورث للمرء أن يتقي أن يراه الله عز وجل على ما لا يرضيه فلا يقع في معصية لأن الله يراه، وبالتالي يسعى في الأمور التي يرضي الله أو ترضي الله وتقربه منه، بأن يراه ربه طائعا عابدا ساجدا ذاكرا وهكذا. هذه ثمرات الأسماء. الأسماء الحسنى ليس مجرد ترف علمي وزيادة معلومات ومحفوظات، كلا، وإنما هذا العلم مما ينبغي أن ينقش في سويداء القلب وأن ينقلب ذلك أثرا، لأن ثمرة العلم هي الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكلما زاد الإنسان علما زاد خشية وخوفا، وأورث له أيضا ذلك زيادة في العمل. وهذه طريقة السلف. طريقة السلف كان العلم كما قال الحسن البصري: كان الرجل لا يلبث أن يطلب العلم حتى يرى أثر ذلك في هديه وسمته وخشوعه وصلاته ومنطقه، يتغير كل شيء، كلامه يتغير، حتى مشيته تتغير، صلاته تتغير، هديه، شخصيته تتغير، لأن العلم يؤثر على صاحبه. أما إذا كان الإنسان لا يتأثر ولا يتغير فهناك خلل، فليبحث ويفتش أين مكمن الخلل ويعالج هذا الخلل. طيب، إذن هذه كما قلنا مراتب الإحصاء. الإحصاء في أسماء الله الحسنى ثلاث مراتب: معرفة عددها وفهم معانيها والتعبد لله بها، أو دعاء الله بها، دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. طيب، النقطة الأخرى في هذا المبحث الإلحاد الذي يعنينا في الآية: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما معنى الإلحاد؟ الإلحاد هو الميل، ومنه اللحد كما مر معنا في كتاب الجنائز. اللحد يعني الميل، فالإلحاد في الأسماء الحسنى يعني الميل بها عما يجب فيها، وله صور وأنواع. منها الأول: أن ينكر شيئا من هذه الأسماء أو ما دلت عليه من الصفات، وهذا مذهب الجهمية المعطلة، فهذا إلحاد. من أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفات الله الثابتة فقد وقع في هذا الباب، باب الإلحاد في أسماء الله الحسنى. الثاني من صور الإلحاد: أن يجعلها دالة على صفات تشابه المخلوقين، بمعنى يقع في التشبيه فيقول: يد الله كيد المخلوق، أو غضب الله كغضب فلان، فهذا إلحاد في أسماء الله وصفاته، لأنه شبه الخالق الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص في هذه الصفة. الثالث من صور الإلحاد في أسماء الله وصفاته: أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، يعني يخترع له أسماء لم يسمي الله بها نفسه، ولم يسمها به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه المبلغ عنه. نعم، مثل ماذا؟ نعم العلة الفاعلة. نعم مثل الفلاسفة يسمون الله العلة الفاعلة، العلة الفاعلة، وهذا ليس من الأسماء الحسنى. أو النصارى سموا الله الأب، نعم الأب والابن وإلى آخره، فهذا من الإلحاد في أسماء الله تعالى. الرابع من صور الإلحاد وأنواعه أن يشتق من أسمائه أسماء للمعبودات الأخرى، وهذا مضاهات لله بهذه المعبودات وهذه المخلوقات، مثل ما فعل المشركون في الجاهلية، فإنهم اشتقوا لأصنامهم هذه الحجارة، اشتقوا لها أسماء من أسماء الله، فسموا العزة أخذا من العزيز، وسموا اللات من الإله على أحد القولين، فهذا أيضا من الإلحاد، هذا من الإلحاد. فإذا هذه صور أربع تندرج في الإلحاد، والإلحاد محرم بجميع صوره، وقد يصل إلى الكفر والشرك، وقد يكون ما دون ذلك، لكنه محرم، وقد أمر الله بالبعد عنه وتركه. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. طيب المبحث الثاني في هذه الأبواب تعظيم أسماء الله الحسنى والحذر مما يخل بحرمتها، تعظيم أسماء الله الحسنى والحذر مما يخل بحرمتها. وهذا المبحث تحته مطالب، تحته عدة مطالب. المطلب الأول النهي عن الأسماء التي فيها تعظيم لا يليق إلا بالله، النهي عن الأسماء التي فيها تعظيم لا يليق إلا بالله تعالى. مثل ماذا؟ نعم هذا المطلب عقد أو يتعلق بباب عقده الشيخ في هذا الكتاب، وهو باب النهي عن التسمي بقاضي القضاة. وأورد الشيخ رحمه الله في هذا الباب حديثا، ويدل هذا الحديث على المنع من التسمي بمثل هذه الأسماء: ملك الملوك، قاضي القضاة، سلطان السلاطين، ونحوها من العبارات التي لا تليق بالمخلوق، لا تليق بالمخلوق، تتضمن تعظيما لا يناسب هذا المخلوق مهما بلغ، وإنما لا يليق إلا بالله. ملك الملوك، لا مالك إلا الله، ملك الملوك، وقاضي القضاة، وسلطان السلاطين، وأيضا ما يأتي في معناه مثل ما ذكر سفيان شاهان شاه بالفارسية، هذه باللغة الفارسية. وذكر الشيخ في هذا الحديث المذكور معكم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن أخنع رجل، أو اسم، قال إيش في لفظ الحديث؟ إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله. ففي هذا الحديث التغليظ على من تسمى بهذا الاسم وما كان في معناه. وفي لفظ آخر في الحديث قال: أغيظ رجل عند الله يوم القيامة، أو على الله يوم القيامة، وأخبثه وأغيظه رجل كان يسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله، رواه مسلم. والغيظ أشد الغضب، والغيظ أشد الغضب. فذكر الحديث التحذير، وأيضا بيّن العلة، العلة قال: لا ملك إلا الله. فالتسمية بهذا الاسم فيه مضاهات لعظمة الله وجلاله وكبريائه، وجلاله وكبريائه. ولهذا ورد النهي حاسما والزجر شديدا في هذا، فهذا عند الإطلاق. أما عند التقييد فلا بأس، قال العلماء يجوز إذا كان هذا مقيد، مثل لو قال مثلا: قاضي قضاة الشام، قاضي قضاة الشام، أو قاضي قضاة اليمن، أو نحو ذلك، فهذا مقيد، لكن تركه أولى أيضا، لأنه قد يورث العجب والغرور، قد يورث العجب والغرور. طيب، المطلب الثاني في هذا المبحث، المطلب الثاني النهي عن التسمي بالأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه، النهي عن التسمي بالأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه. وهذا المطلب ساق الشيخ لأجله أو فيه بابا، فقال: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، وتغيير الاسم لأجل ذلك. وذكر فيه حديثا وهو حديث أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا. ثم سأله: ما لك من الولد؟ فقال: شريح وسعيد، عفوا، ومسلم وعبد الله. شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. هنا غير الاسم، غير الاسم. وهذا الحديث رواه أبو داود بسند صحيح، رواه أبو داود بسند صحيح. هذا الأمر أيها الإخوة من باب الأدب والتعظيم لأسماء الله الحسنى، من باب الأدب والتعظيم لأسماء الله الحسنى. وهنا مسألة هي محل البحث في هذا المطلب، وهي حكم التسمي أو حكم تسمية المخلوق بأسماء الله تعالى. ما حكم تسمية المخلوق بأسماء الله تعالى؟ فنقول: هذه المسألة لها صور، هذه المسألة لها صور. الصورة الأولى ما يختص بالله تعالى من الأسماء، يعني إذا كان الاسم خاص بالله فهنا ما الحكم في هذه الصورة؟ لا يجوز، لا يجوز أن يسمى المخلوق بهذا الاسم باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. مثل ماذا؟ مثل الله، الرحمن، الخالق، الرازق، القيوم كذلك، لأن القيوم المستغني بنفسه عن غيره. فمثل هذه الأسماء لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها بالاتفاق. الصورة الثانية إذا قصد بالاسم معنى الصفة، إذا قصد بالاسم معنى الصفة، فكذلك هنا الحكم لا يجوز أن يسمى العبد بهذا الاسم، سواء كان معرفا بأل أو كان غير معرف بأل، سواء كان معرفا بأل أو لم يعرف بأل. ويدل على ذلك حديث الباب، فإنه لوحظ فيه المشابهة لأسماء الله تعالى، لوحظ فيه معنى المشابهة، معنى المشابهة لأسماء الله تعالى. فإذا كان إذن تسمي بهذا الاسم، يعني هذا الاسم هنا ليس خاصا بالله لكن قصد معنى الصفة، قصد معنى الصفة، مثل الحكم، وقصد معنى هذه الصفة وأن أنه الحاكم الذي يحكم. وهنا فيه ملاحظة ومشابهة لاسم الله تعالى الحكم، فهنا أيضا يمنع. الصورة الثالثة إذا لم يكن مما سبق، بمعنى هذا الاسم ليس مختصا بالله ولم يلحظ فيه معنى الصفة، ليس مختصا بالله ولم يلحظ فيه معنى الصفة، وإنما قصد العلمية فقط، قصد العلمية فقط، يعني أن يكون علما على هذا الشخص. فهذا الاسم إن كان أيضا، هذه الصورة ممكن نقول هذه الصورة الثالثة لها حالان: الحالة الأول أو الحالة الأولى أن يكون غير معرف بأل، أن يكون غير معرف بأل، فهذا جائز، فهذا جائز، مثل حكيم ورحيم، ها؟ ولهذا في الصحابة جماعة اسمه حكيم مثل حكيم بن حزام، مع أن من أسماء الله الحكيم. فإذا لم نلاحظ معنى صفة الله وإنما أردنا مطلق العالمية ولم نعرف بأل، فهذا جائز لا إشكال فيه، حكيم، رحيم، كريم، عزيز، ها؟ واضح يا أخوان؟ نعم. أما إذا كان معرفا بأل، وهذه الحالة الثانية من الصورة الثالثة، الحالة الثانية نعم يجوز، نعم هذه الحالة الأولى جائز، الحكم الجواز. الحالة الثانية إذا عرف بأل، يعني يسمى المخلوق العزيز الكريم الرحيم، نعم، فهنا ما الحكم؟ في هذا بحث لأهل العلم وخلاف، لكن الأقرب لا نطيل، الأقرب عدم الجواز، الأقرب عدم الجواز، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله هو الحكم، وهذا يفيد الاختصاص لتعريف الخبر، لتعريف الخبر والإتيان بضمير الفصل إن الله هو، وهذا التعبير أو هذه الصيغة من الصيغ التي تفيد الحصر، يعني أن هذا الاسم محصور بالله فلا يطلق على غيره، ويقاس عليه بقية الأسماء، ويقاس عليه بقية الأسماء. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود وأشار إلى ذلك، وأيضا ساقه بعض الباحثين المعاصرين واختاره. فإذن يجوز أن يوصف المخلوق ويخبر عنه بذلك، لكن الكلام في التسمية العلم، ولهذا نحن نقول مثلا أخي العزيز، نعم تقول أخي العزيز وجاري الكريم، ونقول هذا الكائن الحي، نعني مخلوق ولا لا؟ نتكلم عن مخلوق، مع أن الحي من أسماء الله معرف بأل، والعزيز من أسماء الله معرف بأل، والكريم من أسماء الله معرف بأل، ها؟ فهذه هل فيها شيء؟ لا ما فيها شيء، هذا أسلوب دارج، أخي العزيز، صاحبي الكريم، هذا الكائن الحي، وهكذا. لماذا؟ لأن هذه ليست عالمية، وصف، فباب الوصف أوسع، يجوز وصف المخلوق ويجوز أن نخبر عنه بذلك كما ذكرت في هذه الأمثلة، لكن التسمية بحيث أن يكون هذا علم عليه، علم لا ملتصق به، معروف به، يسمى به، فهذا هو الذي فيه الكلام، هذا هو محل الخلاف بين أهل العلم. وربما يمر على بعضكم فتوى بالجواز، كما قلت هي مسألة خلافية، لكن الأقرب والأحوط أظهروا في الدليل وأحوطوا في العمل عدم الجواز، القول بعدم الجواز، وهذا الذي ذكره وقرره ابن القيم وغيره رحمه الله الجميع. واضح يا أخوان؟ إذن خلاصة هذه المسألة، خلاصة هذه المسألة ايش عنوانا لها؟ حكم تسمية المخلوق باسم من أسماء الله تعالى. وقلنا إن هذه المسألة لها صور، الصورة الأولى أن يكون الاسم مختصا بالله لا يسمى به غيره، فهذا لا يجوز بالاتفاق، مثل الله والرحمن وغيره مما سبق. الصورة الثانية أن يلاحظ معنى الصفة، يعني ينظر إلى معنى الصفة التي اتصف الله بها، فهنا أيضا يمنع سواء كان معرفا بأل أو غير معرف بأل. والصورة الثالثة ما عدا ما سبق، بمعنى أن يكون الاسم ليس مختصا بالله ولا يلاحظ معنى الصفة، فهذا إن كان غير معرف بأل فجائز، وإن كان معرفا بأل فالأقرب والأظهر عدم الجواز. فإذن أسماء الله الخلاصة إذا كان معرفا بأل فلا يسمى بها المخلوق، ما تسمي أحد مثل جاء ولد ويسميه الرحيم، ها؟ يعني يصير اسم علم، نعم، أو الكريم، جاء الكريم وذهب الكريم وحي الله الكريم، لكن يجوز أن تخبر عنه، تقول والله هذا الرجل الكريم، نعم، باب الإخبار والصفة أوسع، لكن كونه يكون اسما وعلما فهذا لا يسمى بذلك. طيب، واضح يا أخوان؟ قد يشكل يعني من قال بالجواز استدل بقوله تعالى وقالت امرأة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، فما الجواب؟ أحسنت، نعم، أيوة، فنقول هذا ليس اسما له، ليس اسمه، لأن العزيز بلغتهم الملك، كانوا يسمون ملك مصر العزيز، أما نفس الرجل لا، كان اسمه اسم آخر، ولهذا ذكروا أن اسمه بوتيفار، ذكر هذا بعض المفسرين كابن الجوزي وغيره، فالشاهد أنه ليس اسما له. واستدل بعضهم بقوله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، فما الجواب عن الآية؟ أنه غير معرف بأل، نعم، ونحن نتكلم في صورة المعرف بأل، صورة المعرف بأل، واضح يا أخوان؟ طيب، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. المطلب الثالث، ولا نزال في هذا المبحث الثاني، المطلب الثالث إضافة العبودية والربوبية إلى المخلوق في باب الأسماء، إضافة العبودية والربوبية إلى المخلوق في باب الأسماء، وهذه مسألة أيضا مهمة في هذا الباب، وتتعلق هذا المطلب يتعلق ببابين ذكرهما الشيخ رحمه الله، وهما باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، والباب الثاني باب لا يقول عبدي وأمتي. فلعلنا ننظر فقه هذه المسألة، لأن كلام من طالع منكم شراح الحديث أو شراح الكتاب التوحيد يجد أن المسألة طويلة الذيل منتشرة وقد تلتبس أول الكلام بآخره، فلعلنا إن شاء الله نجتهد في تقريبها. فنقول إضافة العبودية والربوبية إلى المخلوق، إضافة العبودية والربوبية إلى المخلوق في باب الأسماء، لاحظ أن الكلام الآن كل أبوابنا الثمانية نحن إيش في دائرة الأسماء، فإضافة العبودية والربوبية إلى المخلوق في باب الأسماء لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون من باب الوصف، أن يكون من باب الوصف، والصورة الثانية أن يكون من باب العلم، العلم، فرق بين الوصف والعلم، واضح؟ العلم يعني اسمه، علمه، مثل أنت اسمك أحمد وأنت اسمك علي، فكذلك يكون هذا علما علي، الوصف لا يخبر عنه. فنبدأ بالصورة الأولى أن يكون من باب الوصف، مثل ماذا؟ مثل قول السيد لمملوكه عبدي أو أمتي، يعني في السابق كان هناك الرق كما هو معلوم، فحينما يقول السيد تعالي يا عبدي أو تعالي يا أمتي، هنا الآن أضيفت العبودية إلى من؟ إلى مخلوق، لكن هل هذا علم أو صفة؟ وصف، نعم. وكذلك قول غيره هذا عبد فلان، يعني شافه المملوك فقالوا له من هذا؟ قال هذا عبد فلان أو هذه أمة فلان، فهنا أضيفت العبودية إلى من؟ ها؟ إلى المخلوق من باب إيش؟ من باب الوصف، من باب الوصف وليس هل اسمه، حينما قلت مثلا هذا الآن المملوك سيده اسمه عبد الله، فقلت لا سيده اسمه أحمد، فقلت هذا عبد أحمد، هل اسمه عبد أحمد؟ لا، وإنما أخبرت إخبارا، نعم أخبرت أنه عبد يعني مملوك لأحمد، أحمد هو سيده. واضح يا أخوان؟ فإذا يكون من باب الوصف مثل هذه الأمثلة. وكذلك قول المملوك عن سيده ربي، أو تقول الجارية، أو يقول المملوك عن سيدته ربتي، حينما يسأل من هذا يقول هذا ربي يعني مالكي، أو يقول هذه ربتي، أو يقول غيره مثلا هذا رب فلان، نعم، أو يقول السيد عن نفسه أنا رب فلان، ها؟ يسأل يقول أنا رب فلان يعني أنا السيد وهذا عبد مملوك عندي. فكل هذه الأمثلة يضاف فيها العبودية أو الربوبية للمخلوق في باب الأسماء، لكن هنا من باب الوصف، يعني سمي أضيفت إليه العبودية أو أضيفت إليه الربوبية إن كان السيد، لكن من باب الوصف. وفي هذا عقد الشيخ رحمه الله الباب الذي ذكرناه، وهو باب لا يقول عبدي وأمتي، باب لا يقول عبدي وأمتي، وساق فيه حديثا واحدا، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك، اسق ربك، وضئ ربك، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. والحديث متفق عليه. أخرجه مسلم بلفظ لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله، فكلكم عبيد الله، وليكن ولكن ليقل فتايا، ولا يقل العبد ربي ولكن ليقل سيدي. واضح يا أخوان؟ فتضمن الحديث مسألتين. لو تأملنا يا أخوان في تبويب الشيخ نجد أنه بوب على مسألة وترك مسألة. الحديث تضمن مسألتين، ما هما؟ نهي العبد عن قول ربي، ونهي السيد عن قول عبدي. الشيخ بوب على ماذا؟ على نهي السيد أن يقول عبدي وأمتي، باب قال باب لا يقول عبدي وأمتي. طيب أيضا الحديث يتضمن شيئا آخر، وهو قول العبد ربي، أي نعم، فلم يذكره الشيخ. قالوا، التمس بعض الشراح، قالوا لأن هذه الصورة المذكورة التي بوب على الشيخ هي المشهورة وهي التي يكثر الوقوع فيها، فلهذا بوب عليها. طيب، فنحن نأخذ يا أخواني إذن المسألتين الآن، نبدأ بالمسألة الأولى، نأخذهما واحدة واحدة. المسألة الأولى إضافة العبودية إلى السيد، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة وأرشد إلى البديل، لاحظ بيّن العلة وأرشد إلى البديل. ما هي العلة؟ العلة هي في قوله كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله. فالسيد والمملوك عبدا أو أمة، الجميع كلهم عبيد لله، خلقهم الله لهذه الغاية الشريفة، فهم مملوكون مربوبون لخالقهم. ولأن في هذه اللفظة حينما يقول السيد عبدي وأمتي، هذه الحقيقة فيها تعظيم لهذا المخلوق، وهتكا، وفيها هتك لجناب التوحيد القائم على تحقيق كمال العبودية لله دون أدنى شراكة، دون أدنى شراكة. فإذا هذه العلة، هذه العلة المشار إليها في الحديث. أرشد إلى البديل، نهاك عن شيء وأعطاك البديل، فقال ولكن ليقل فتايا، فتاتي، غلامي، كل هذا جائز. فإذا أرشد إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من الوقوع في المحذور. وهذه فائدة دعوية، أن الإنسان قدر المستطاع إذا نهى الناس عن شيء أن يقدم لهم البديل، أن يقدم لهم البديل. طيب، المسألة الثانية في الحديث وصف السيد بالربوبية، وصف السيد بالربوبية، وهذا جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقول سيدي ومولاي. فكذلك في الحديث بين العلة وأرشد إلى البديل. العلة ما هي؟ قال فإنهم المملوكون والرب الله عز وجل. هذا اللفظ في مسند الإمام أحمد وأبي داود بسند صحيح. قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل المالك فتايا وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإنهم المملوكون والرب الله عز وجل. إذن وصف السيد بالربوبية يوهم المشاركة مع الله في هذا الوصف العظيم، لأن الله هو الرب. وحينما يوصف هذا العبد المخلوق بأنه رب، هنا الآن في مضاهاة، مضاهاة المخلوق، مشابهة المخلوق بالخالق في هذا الوصف، وصف الربوبية. ولهذا جاء الشرع بمنعه. لماذا؟ صيانة لجناب التوحيد وحماية لحماه، لما فيه من التشريك في اللفظ. هنا الآن فيه شراكة في اللفظ، في هذا اللفظ الربوبية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك، وسدا لذرائع الشرك. أيضا أرشد إلى البديل فقال وليقل سيدي ومولاي. هذا البديل، البديل موجود، سيدي ومولايا. فالسيد معناه يرجع إلى ماذا؟ إلى الرئاسة والسياسة، يعني الإنسان يسوس من تحت يده ويحسن التدبير. ولهذا الزوج يسمى سيد، وألف يا سيدها لدى الباب، فالزوج يسمى سيدا. هل السيد من أسماء الله؟ الجواب نعم، الجواب نعم، السيد من أسماء الله في الحديث، والسيد الله، السيد الله، حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود. وكذلك المولى، وليقل سيدي ومولاي، لكن لم يقل السيد وإنما سيدي. فلفظة السيد والمولى ليست كالرب في الشهرة وكثرة الإضافة والتصاقها بالله. نعم، يعني السيد تطلق على غير الله كثيرا، فإذا ليس فيها هذا المحذور السابق، وهو المضاهاة والمشابهة وكونه ذريعة إلى رفع المخلوق إلى درجة الخالق والغلو فيه وإلى آخره، لأن الاستعمال هو الذي حكم بهذا. فلا يعني الرب غلب استعمالها على الله، بخلاف السيد كما هو في الاستعمال الدارج. وكذلك المولى ليست مختصا بالله، المولى تطلق على أشياء كثيرة، على السيد وعلى يعني المعتق والمعتق، كله يسمى سيد، ولهذا يسمونه من الأضداد. وذكروا في اللغة أن لها 16 استعمالا، 16 معنى هذه الكلمة، كلمة المولى. طيب، فإذا هذا هو البديل، وليقل سيدي ومولاي، فأرشد إلى العلة وأرشد إلى البديل، أرشد إلى العلة وأرشد إلى البديل في الحديث. طيب، النقطة الأخرى في هذا المطلب، وهي المقصود، حكم هذه المسألة. الآن عرفنا النهي، وعرفنا العلة، وعرفنا البديل، وعرفنا الحكمة في ذلك، وأن الحديث تضمن الشقين، نهي السيد أن يقول عبدي وأمتي، ونهي العبد المملوك أن يقول ربي وكذا. فالآن الحكم، الآن نحتاج أن نعرف الحكم في هذه المسألة. فنقول هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يقصد حقيقة اللفظ، أن يقصد حقيقة اللفظ، يعني من أطلق الربوبية على المخلوق فيقصد أنه رب حقيقة له صفات الربوبية، كما أطلق فرعون على نفسه فقال أنا ربكم الأعلى. ومن أطلق العبودية على المخلوق فيقصد أنه عبد عليه الذل والخضوع تعبدا لسيده ومالكه، كما هي العبودية لله. فهنا في هذه الصورة ما الحكم؟ نعم، هذه لا يجوز، وهي شرك أكبر مخرج عن الملة، شرك أكبر مخرج عن الملة. واضح يا أخوان؟ إذا اعتقد من قال هذه الكلمة هذا الاعتقاد، حينما قال مثلا إنسان مملوك قال لسيده ربي، وهو يقصد أنه ربه، الربوبية المطلقة الكاملة الذي اتصف بصفات الربوبية، فنقول هذا شرك أكبر في جناب، في توحيد ماذا؟ في توحيد الربوبية. طيب، الصورة الثانية وهي الأشهر وهي المقصودة هنا ألا يقصد حقيقة اللفظ، بمعنى أنه يأتي بهذا اللفظ ولا يخطر في باله إرادة المعنى المقصود من الربوبية أو من العبودية، لا يقصد العبد معنى الربوبية ولا يقصد السيد معنى العبودية حينما قال يا عبدي. واضح يا أخوان؟ واضح الصورة هذه؟ وإنما جاءت دارجة على لسانه، جاءت دارجة على لسانه. فما الحكم هنا؟ الجواب جماهير أهل العلم، ونقل اتفاقا أن النهي في هذا الحديث محمول على الكراهة، النهي في هذا الحديث محمول على الكراهة. وفي هذه المسألة الحقيقة أيضا يحتاج إلى شيء من التوضيح، فنأخذها المسألتين أيضا واحدة واحدة. فنقول المسألة الأولى، نحن نتكلم عن الحكم الآن، المسألة الأولى إضافة العبودية إلى المخلوق، إضافة العبودية إلى المخلوق. وهذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يضيفه إلى غيره، بمعنى أن يقول هذا عبد فلان أو هذه أمة فلان، فهذا جائز، هذا جائز لقوله عز وجل والصالحين من عبادكم وإمائكم. نعم، هنا أضيفت العبودية إلى المخلوق. وأيضا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده، فوصفه بالعبودية هذا المملوك. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يضيفه إلى نفسه فيقول عبدي. نعم، فهذا هو المنهي عنه، هذا المنهي عنه في الحديث، لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي. والنهي هذا هل هو للتحريم أو للكراهة؟ كما سبق الجمهور على أنه للكراهة، وعلى كل ينبغي التوقي والتنزه عن هذا. واضح؟ ويكفي أنه منهي عنه، يكفي المسلم أن يقال إن هذا مما نهي عنه في الشرع. طيب، هذا الحكم إذن. واضح يا أخوان الحكم في هذه المسألة؟ إضافة إيش؟ العبودية إلى المخلوق. المسألة الثانية إضافة الربوبية إلى المخلوق، إضافة الربوبية إلى المخلوق. هذه الإضافة كذلك قسمان أو صورتان. الصورة الأولى أن تكون على سبيل الإطلاق، بمعنى أن يوصف المخلوق بالرب هكذا على الإطلاق غير مقيد، فيقال هذا الرب جاء الرب. فما الحكم هنا؟ الجواب هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن الرب هو الله تعالى، الله عز وجل خاصة. ويجوز مع الإضافة، يجوز إطلاقها على المخلوق مع الإضافة، كأن تقول مثلا هذا رب المال وهذا رب الدار. ولهذا المرأة يقول مثلا ربة منزل، توصف المرأة كثيرا بأنها ماذا؟ ربة منزل. هنا المرأة وصفت بالربوبية، لكن الربوبية هنا مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة. مقيدة بإيش؟ نعم، بالمنزل. نعم، أضيف إلى المنزل فقط، يعني الربوبية هنا ربة منزل يعني صاحبة منزل، وهذا رب السيارة. نعم، وهكذا. فهذا لا بأس، هذا لا بأس. ولهذا جاء في الحديث، في حديث اللقطة، قال دعها حتى يلقاها ربها، حتى يلقاها ربها يعني صاحبها ومالكها. طيب، الصورة الثانية هي يكون على سبيل التقييد، يعني يوصف المخلوق بالربوبية على سبيل التقييد، كأن يقول المملوك عن سيده يقول هذا ربي وجاء ربي، أو يخاطب بذلك فيقال يا فلان قم أحضر الماء لربك، اسقي ربك، أطعم ربك، أو يخبر أو يقال عنه ذلك على سبيل ضمير الغيبة، كأن يقال فلان هذا المملوك أطاع ربه، نعم، وأكرم ربه، أو يضاف إلى اسم ظاهر كأن يقال عن السيد هذا رب الغلام. واضح؟ فإذن على كل حال هنا في كل هذه الصور أضيف الربوبية إلى المخلوق على سبيل التقييد، أضيفت الربوبية إلى المخلوق على سبيل التقييد. ما الحكم؟ النهي، نقول منهي عنه، هذا منهي عنه في الحديث الصحيح الثابت، لا يقل أحدكم أطعم ربك، اسقي ربك، وضئ ربك. وفي لفظ مسلم ولا يقل العبد ربي، هذه فائدة في الصحيحين بضمير إيش؟ المخاطب، وفي مسلم بضمير المتكلم، بضمير المتكلم، ويلحق به ضمير الغائب ونحو ذلك، لأن المقصود هنا، المقصود النظر إلى المضاف وهو الرب دون المضاف إليه، يضاف إلى ضمير متكلم أو غائب أو مخاطب أو إلى آخره. فالنهي هنا منصب على المضاف وهو الرب، لأن هذا فيه حماية لحمى التوحيد بالبعد عن هذه الألفاظ التي توهم التشريك مع الله تعالى في هذا الوصف العظيم، وصف الربوبية. إذن واضح يا أخوان، الأحاديث فيها النهي، هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ نقول أنه عند الجماهير العلماء محمول على الكراهة. واضح يا أخوان؟ إذن هذه قد يشكل على البعض، لا هذا سنذكره، دعنا نذكره بتنبيه أحسن. واضح يا أخوان؟ إذن أعيد باختصار شديد، أو من يعيد المسألة، لا نريد نعرف حكم المسألة. قلنا الحديث يتكون من مسألتين، المسألة الأولى إضافة العبودية إلى المخلوق، فهذا ما الحكم؟ قلنا لها صورتان الشيخ ناصر، الصورة الأولى أن يضيفه إلى غيره فيقال أيوة وهذا جائز، الدليل والصالحين وإمائكم، وفي الحديث ليس على المسلم. طيب، والصورة الثانية إلى نفسه، عبدي أيوة أيوه. لا لا أنا هذا كله مندرج تحت هذا منهي عنه منهي عنه. نعم طيب. طيب والمسألة الثانية إضافة الربوبية، وقلنا أيضا لها صورتان، ها ما هي الصورتان؟ أن يكون على سبيل الإطلاق الرب، فهذا لا يجوز، الرب هو الله. وإن كان الصورة الثانية على سبيل التقييد، ربي ربك ربه مقيد، فهذا منهي عنه، منهي عنه في الحديث. واضح يا أخوان؟ طيب نختم بتنبيه أو تنبيهين حول هذه المسألة. الأول، التنبيه الأول أن محل هذه المسألة إضافة الربوبية إلى من يقع منه التعبد اختيارا، لأن قد يشكل الآن كلامنا الآن، قلنا إذا أضيف عند التقييد منهي عنه، وقبل قليل مضاف الربوبية قلنا إذا أضيفت الربوبية إلى الغير جائز، قلنا رب المال ورب الدار، ها هذا مضاف صح، رب الدار وقلنا جائز، ولما أضفنا قلنا ربي قلنا منهي عنه. ما الفرق بين الصورتين؟ ها واضح؟ ها أيوة، نقول المحل الكلام والنهي هو من يقع منه ماذا؟ التعبد اختيارا، من يقع منه التعبد اختيارا. أما ما لا تعبد عليه مثل الحيوانات والبهائم والجمادات فهذا لا يكره، ولهذا تقول رب الدار رب الثوب رب السيارة ربة منزل، ها وهكذا، هذا لا إشكال فيه، لا لا لا يتناوله النهي. لكن الكلام إذا أضيف إلى من يقع منه التعبد وهو المخلوق العاقل فهذا هو محل البحث. والدليل أيضا مثل ما ذكرنا في الحديث اللقطة، قال دعها حتى يلقاها ربها، حتى يلقاها ربها. طيب التنبيه الثاني إشكال حول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل في أشراط الساعة، لما سأله أخبرني عن الساعة، الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن أماراتها، فذكر له قال أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ أن تلد الأمة ربها، اللفظ هذا في الصحيحين أن تلد الأمة ربها، هذا اللفظ في الصحيحين. أما اللفظ ربتها وهذا اللفظ المشهور لأن في الأربعين النووية، فهذا لا يشكل. هل يشكل أن تلد الأمة ربتها؟ هل يشكل هنا علينا في هذه المسألة؟ الآن لاحظ الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام المتكلم من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وأضاف الربوبية إلى المخلوق المالكة، وهي يتصور منها التعبد ولا لا؟ يعني يدخل في النهي الصورة الثانية. فاللفظ هذا ربتها هل يشكل؟ لا، نقول لا يشكل أبدا، لأن الله لا يوصف بالربة على سبيل التأنيث. لكن اللفظ الآخر أن تلد الأمة ربها في إشكال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن تلد الأمة ربها، وقال لا يقول أحدكم أطعم ربك، نهى أن يضاف الربوبية إلى المخلوق، وهنا أضاف الربوبية إلى المخلوق، أن تلد الأمة ربها، أن تلد الأمة ربها. فما الجواب؟ واضح الإشكال قبل أن نذكر الجواب؟ الإشكال واضح يا أخوان؟ نعم الإشكال واضح. طيب الجواب، أي كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ نعم كيف إضافة يا رب؟ لا في الربوبية ما ما ما يأتي هذا، الربوبية غير ربوبية. أيوة نعم منهي عنه. وربها وصف عارض، وصف لعارض، شو المقصود بوصف لعارض؟ هنا جواب، يقولون هذا وصف لعارض، ما أدري وش المقصود وصف لعارض، لكن على كل حال طيب أجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن هذه قرينة هي القرينة التي تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، فيقول لا يقولن أحدكم أطعم ربك، هذا النهي يفيد التحريم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ربها فهذا يدل على هذا على الجواز، فيكون صارفا للنهي من التحريم إلى الكراهة. هذا جواب قال به بعض أهل العلم أن هذه قرينة لصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. والجواب الثاني أن هذا ليس فيه إلا وصف المالكة بذلك، ليس فيه دعاء ولا تسمية، فرق بين الدعاء والتسمية وبين الوصف، فرق بين الدعاء والتسمية وبين الوصف. هذا جواب ذكره الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد واستظهره أيضا. طيب إشكال آخر قوله تعالى في يوسف في سورة يوسف قال للذي كان معه في السجن قال اذكرني عند ربك، ما هو يوسف نبي الله، قال اذكرني، شور الآية، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه. ونعم أيوة إنه ربي، نعم حسنت، فاسأله ها؟ نعم إذا مواضع، نعم مواضع، ما شاء الله اشتملت على مواضع. طيب الجواب عنها أجيب بأجوبة، العلماء ذكروا هذا الإشكال وأجابوا عنه بأجوبة. الجواب الأول أنه خاطبه بما يعرفه ويعتقده، يعني بما يعتقده، وهذا جائز للضرورة، يعني هذا استعمال، كما قال موسى للسامري قال وانظر إلى إلهك، ها وانظر إلى إلهك، يعني إلهك أنت، وهذا مثل ربك أنت، وليس فيه يعني بيان أن هذا رب حقيقة، وإنما هو خاطبه بما يعتقده، خاطبه بما يعتقده، كما قلت للمشرك هذا إلهك الذي تعبده الصنم أو إلى آخره. هذا جواب. الجواب الثاني أن هذا شرع لمن قبلنا، وشرع من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلافه فليس شرعا لنا بالاتفاق، وقد ورد في شرعنا خلافه في هذا الحديث لا يقولن أحدكم أطعم ربك إلى آخره، فيكون النظر والمقدم هو ما جاء في شرعنا، ما جاء في شرعنا. والجواب الثالث لبعض أهل العلم أنه قرينة صارفة أيضا، قالوا هذا قرينة صارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة. هذه أجوبة أهل العلم. طيب لعلنا نقف عند هذا المقدار، نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم بقية مباحث ومطالب هذه الأبواب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونقف استراحة قصيرة دقائق ثم نواصل إن شاء الله الفقه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.